في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. ليس ذا الدمع دمع عيني، ولكن هي نفسي تذيبها أنفاسي. يرقد الناس آمنين، وريب الدهر يرعاهم بمقلة لصي. أنا أحصي فيك النجوم، ولكن لذنوب الزمان لست بمحصي. أنت حديثي في النوم واليقظة، أتعبت مما أهذي بك الحفظة. كم واعظ فيك لي وواعظة، لو كنت ممن تنهاه عنك عظة. نهنهت الخمسون من شدتي، وضيقت خطوي بعد اتساع، وأتحفتني خورا ظاهرا، وكنت قبل الشيب عين الشجاع. تعترف النفس ببعض القوى، فأمسك النفس ببعض الخداع. أنسأني الدهر ولم ينسني، والموت قد يودي بمن في الرضا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.